ملخص كتاب حيوانة الإنسان من أخضر.com لمؤلفه ممدوح عدوان. اختلف الفلاسفة والمفكرون في تعريف الإنسان، فتارة هو حيوان ناطق، وأخرى هو حيوان له ذاكرة، وأحياناً حيوان يميل إلى الاجتماع، بينما يرى الدين أنه مخلوق كرمه الله له نزعات أو شهوات يشترك فيها مع الحيوان. وبنظرة بسيطة حولنا نجد أن عالم اليوم يتبع كل أساليب القهر النفسي والجسدي كي ينزل الإنسان إلى مرتبة الحيوان بالكلية. عملية حيوانة الإنسان تتم بالتدريج وتتخذ من التعود داعماً كبيراً لها، فنحن نألف كل قبيح مهما كان ثم نتقبله لكي نتكيفه ونبقى على قيد الحياة بشعور أقل بالألم. فما الذي يحمل الإنسان على ممارسة العدوان والظلم ضد إنسان آخر؟ أي ما سبب كل تلك المجازر والحروب التي أراقت العديد من الدماء؟ وكيف تنشأ الأنظمة الاستبدادية وتتغذى على ممارسة العنف والخوف لدى شعبها؟ وهل نحن بعيدون كما نتخيل عن عملية الحيوانة أم من الممكن أن تصيبنا أيضاً؟ كل تلك الأسئلة نجد إجابتها في كتاب حيوانة الإنسان. أولاً، التعذيب. كل ممارسة تهدف إلى إيقاع الأذى المادي أو المعنوي بالإنسان هي تعذيب، سواء كان ذلك لانتزاع المعلومات أو الاعترافات أو لمحض المتعة. ويكمن الألم الأكبر الذي يحس به المعذب في عجزه عن رد الإهانة المصاحبة للتعذيب، وهذا يحطم كرامته وشعوره كإنسان، لينزل درجة في السلم ويقترب أكثر إلى الحيوان. ولكن كيف يتحمل البشر ويتصالحون مع فكرة تعذيب آخر أو إبادته؟ يرجعون ذلك إلى أسباب عديدة، محاولين من خلالها التخلص من الحمل الأخلاقي وتسكين ضمائرهم، والحجة الأكثر تكراراً هي إطاعة أوامر السلطة. فإذا أوعز الأمر إلى أنه مجرد تابع ينفذ ما أمر به من قادته المرهوبين الذين يتحكمون بظروف حياتهم ورواتبهم، فقد وجد ضالته أخيراً، فيندفع لإبادة الآخر محملاً بدوافع وأفكار القادة عنه، فهم بالتأكيد يعرفون أكثر منه. وبالنسبة للمجازر أو حروب الإبادة، فتقسيم وتوزيع المهام وعزلها بعضها عن بعض يزيد من كفاءة التنفيذ ويعزل المنفذين عن الأثر المباشر الذي يحدث لخلع الشعور الأخلاقي. وكذلك سهلت التكنولوجيا الحديثة التي وفرت إمكانية القتل عن بعد، فما هي إلا ضغطة زر وتنفجر مدينة بالكامل دون الحاجة إلى تلطيخ أيدينا بصورة مباشرة. يلعب تصنيف البشر عنصرياً دوراً مهماً في تسهيل عمليات العنف والقتل ضدهم، سواء كان التمييز عرقياً أو أيديولوجياً، فدائماً هناك العرق أو الأمة المتوقفة على الباقين والتي تستحق أن تسود على حسابهم، فهم كالحيوانات أو بشر بدرجة أدنى. وينزع هذا التصنيف كل الروابط التي يتشابه فيها البشر، فممارسة العنف والتعذيب ضد العاجز أو المستسلم ما هي إلا تعبير عن كراهية المجرم رؤية الجانب المشابه مع الضحية. ثانياً، صناعة الوحش. المجتمع الذي يتربى على العنف حتى يمارسه خارجياً يرتد عليه، لذلك فإن أفراده بحاجة دائمة إلى تغذية وإشباع تلك النزعة، وهو ما يحققه الأدب والسينما. فالاستمتاع بمشاهدة الفن العنيف تعبير عن رغبات خفية لدى الأفراد في ممارسة العنف، ولكن لعجزهم عن ذلك واقعياً فإنهم يلجؤون إلى عالم الخيال. واستمرار تلك التغذية تشوه تدريجياً باقي العواطف والانفعالات الإنسانية. إذا نظرنا إلى التاريخ يمكننا أن نقسم التغيرات التي حدثت للحضارات، فالبداية كانت مع الحضارة البدائية المعتمدة على الصيد، ثم انتقلت إلى طور التقليدية المستقرة بظهور الزراعة، ثم وصلت إلى المرحلة الحديثة بالصناعة والبيروقراطية، وأخيراً إلى ما بعد الحداثة. فإننا نجد محاولات واضحة للإنسان بالابتعاد عن جانبه الحيواني باستخدام القوانين والأخلاق والفلسفات والأديان، ولكن لا تنتهي الحاجة إلى الجانب الحيواني مطلقاً، فعند الحروب هو جانب مرغوب فيه بشدة، ولذلك تحرص بعض الأساليب مثل التدريبات العسكرية على إيقاظ ذلك الحيوان النائم والحفاظ عليه في مستويات آمنة لاستخدامه عند الحاجة. ولهذا كانت الحاجة كبيرة إلى ظهور فلسفات وأبحاث علمية تبرر القتل والعنف وتمنحهما إطاراً مقبولاً لتسويغهما. كل ذلك ينزل بالإنسان ويبسط انفعالاته وعواطفه إلى الدرجة الغريزية البدائية التي تنطلق لتدمير كل ما يقع تحت يديه والسيطرة عليه. ذلك العدوان يتجه ليس فقط إلى البيئة ولكن إلى أبناء جنسه أيضاً، ناحية الطرف الأضعف في المعادلة الذي يضمن أنه لا يملك قوة الرد. وترتبط نزعة العدوان بالنزعة الجنسية غير السوية بصورة غريبة، ولهذا فإن الاغتصاب مثلاً هو التعبير الجنسي عن نزعة العدوان. ثالثاً، القمع. عندما يطيع الجلاد السلطة فإنه ينتقم من ماضيه ويعطي فرصة لنفسه لكي يمارس العنف الممارس عليه سلفاً على الآخرين، والسماح بولادة نسخة جديدة منه تتسم بالآلية في تأدية دوره في تعذيب وقمع الآخرين دون تساؤلات أخلاقية تراوده، وإلغاء ذاته وإرادته في طاعته العمياء للسلطة مدفوعاً بفعل الخوف منها ومن الآخرين أو الحاجة والجوع. يمر ذلك الشخص بمرحلة يعاد فيها بناؤه من الداخل لكي يناسب دوره الجديد كأداة، أو بمعنى أدق حيوان مروض يستخدم ليلحق الأذى بغيره ويستمتع بممارسة القوة وإظهارها على العاجزين وإخضاع المتمرد وتحطيمه وفرض الإدارة الخارجية عليه لكي يكون عبرة للآخرين الذين يغذون العدوان والتسلط بقدر ما يظهرون خوفهم وضعفهم. فلا بد من وجود طرفين، قوي وضعيف، جلاد وضحية، لكي تستقيم النزعة. لن يقدر الجلاد أو السلطة على تعذيب الجميع، ولذلك يعتمدون على إشاعة الخوف على أكبر نطاق ممكن بدلاً من توليده. وأهم شيء يقمع لدى الإنسان هو شعوره بالحرية. وعلى عكس الشائع، ليس ذلك فقط ما يخسره الإنسان في السجن، بل تسلب منه إنسانيته الكاملة بتفاصيلها وعاداتها وفرديتها. مرة أخرى هو محروم من شكل حياته القديم الذي كون نمطه وانخرط في الجمهور المسجون في نمط حياة جديد أقرب إلى الحيوانات المفتقرة إلى الخصوصية. لا يشترط أن يكون السجن مساحة محددة محاطة بالجدران ومقسمة إلى زنازين، بل يمكن أن يتسع ليشمل البلاد كلها إذا توافرت عوامل السجن فيها. سنرى كيف يتحول أفراد المجتمع إلى مقموعين وقامعين يمارسون أدوارهم بمنتهى الإتقان في الخارج. رابعاً، المجتمع المتنمر. ينتشر المتنمرون الذين يمارسون العنف والقمع ضد الآخرين في المجتمع اعتماداً على سلطاتهم الممنوحة لهم في نطاق وظيفة مؤثرة ما، أو حتى عائلياً نتيجة استنادهم إلى قيم ما، متغذين على الخوف والعجز لدى الأفراد، وهو بدرجة متساوية أو أكثر يخاف من الضحية وتنعدم ثقته في نفسه وتتصاغر ذاته تدريجياً أمام عينه يوماً بعد يوم، ولذلك يلجأ إلى تقزيم الآخرين بأساليب القهر النفسي والجسدي كي يرجع إحساس التميز إلى ذاته. لدى المتنمرين قدرة على الالتفاف حول القوانين، فهي ترتبط برؤيتهم، وأحياناً يتم استثناؤهم منها لقربهم من السلطة التي تطلق صلاحياتهم في الحياة العامة، ليستمر البطش خارج وظيفتهم. فالجميع يمارس ذلك ولكن بقدر استطاعته. يمكن قراءة المجتمع في ضوء ثنائية الجلاد والضحية، فالمراقبة وتنفيذ العنف هي مهمة موكولة للجميع. وبسبب سيادة شعور الخوف واستمرار تقلب الأيام وانقلاب الأوضاع والأدوار، فإن من لديهم القدرة الحالية يسارعون في تحقيق ومراكمة أكبر قدر من المكاسب في أقل وقت ممكن، وبالنسبة لباقي العاجزين عن المقاومة فيستسلمون ويحاولون بائسين أن يتقربوا إلى السلطة على أمل أن يأتي عليهم يوم ما ويكون دورهم في ممارسة التسلط. يحاول الأفراد في مجتمع المقموعين التكيف مع الأساليب القهرية التي تمارس عليهم، ولتخفيف معاناتهم يسوغون الإهانات المستمرة التي يتلقونها كي ينزعوا الشماتة من بين عيونهم، فهي تصرفات عادية الجميع يتلقونها وسيمارسونها يوما ما على الآخرين. هذا يجعلهم في استعداد كامل للقمع. خامساً، الدولة القمعية. لا يمكن أن يمارس العنف والقمع والتسلط إلا في ظل نظام وسلطة تحمي ممارسيه وتغذي أوضاعه القائمة وتستخدمهم لتحقيق مصالحها، الجميع كأدوات قمع عند الحاجة. فالسلطة تمارس لكي تفرض قبول القمع ولتردع وتمنع التمرد، فهي لا تكتفي بفرض سيطرتها على الأجساد فقط، بل تمتد إلى امتلاك العقول وتجهد أي محاولة للمقاومة الاجتماعية من الأفراد بسبب الحفاظ على عزلتهم وخوفهم وتمزيق الروابط الإنسانية بينهم والإبقاء فقط على غرائزهم وانفعالاتهم. لا تترك الدولة القمعية أي مجال للتنفس، خصوصاً المجال الثقافي من أدب وسينما وإعلام. دائماً هناك حالة من الفوضى والتشتت والتعظيم والمبالغة والتغطية والتضليل، فوسائل الإعلام لا تتحدث عن المشكلات المهمة لأن ذلك أخطر من المشكلات بذاتها، وتجبر الأفراد عبر التكرار على قبول التفسيرات التي تقدمها. وقد تستخدم الدولة القمعية الدين لكي تضفي شرعية دينية مباركة على شرعيتها المشكوك بها، فغالب الدكتاتوريات قامت على أنقاض حرب أهلية دموية أو انقلاب عسكري، حينها تستخدم الدين لتخدير وتغييب العقول لما له من سطوة على العامة، وأحياناً يلعب الدعاة دور المعارضة التي من الممكن استمالتها ببعض المكاسب، وتظل المسرحية قائمة حتى يتعدى دور بعض الدعاة التأثير المرسوم له. وعند غياب الدين وانتشار الإلحاد الذي يفشل في إقامة الجنة المزعومة المسماة باليوتوبيا على الأرض الدنيا، ينتشر اليأس والعجز عند التحدث عن المستقبل، وتتناول الأدبيات ذلك بسرد وتوقع النهاية المأساوية للإنسان الذي سينتهي الأمر به كآلة يمارس دوره الصناعي الاقتصادي بدقة ويستهلك باستمرار لإشباع رغبات لا حد لها منزوع العواطف والخصوصية. سادساً، الحاشية. لا يستقيم الأمر للحاكم المستبد دون تكوين حاشية من أفراد منافقين وفاقدين للكرامة لإعانته على تطبيق رؤيته بوحي منه وتسهيل استتباب استبداده، وهذه الحاشية تتذرع بالسلطة والسطوة الممنوحة لها لتحقيق المكاسب وإخراس الناس المحتجين بادعائها تنفيذ الأوامر. يضخمون الحاكم وإنجازاته حتى لو كانت قليلة لدرجة أنها تعاد ذكراها ويتم الاحتفال بها ومنحها مساحة كبيرة في ذاكرة الشعب. فكيف تتم إعادة إنتاج الخطاب الإعلامي للأحداث نفسها في كل مرة؟ الإجابة هي المفوهون، الأفراد الذين لديهم القدرة على تأدية خطاب متكرر بصورة تقنية آلية منزوعة المشاعر والتعبيرات. فهو ممثل يكرر دوره الذي تدرب عليه مرات عديدة دون الحاجة إلى الإحساس بقيمته أو الاهتمام بالمضمون من الأساس، وذلك لأن رغبة وسائل الإعلام الأساسية في الدول المستبدة لا تكون موجهة أساساً إلى الجمهور عبر نقل وكشف الحقيقة أو لإثرائهم، بل لنيل رضا السلطة وأن يكون لها دور يذكر وملاحظ لعلها تحقق مكاسب مستقبلية بذلك. كل ذلك يضفي على الحاكم صفة القدسية، ونلاحظ في الثقافات التاريخية المختلفة اقتراب الحاكم دائماً من الإله، سواء كان هو الإله أو ابنه أو نصفه، فهو الذي يبدأ ويعيد كل شيء منه وإليه، يخضع الجميع له خشية وخوفا من قدراته التي هولت من حاشيته، يمنع من النقد أو التطاول أو التمرد. لديه بصيرة دائمة تتدخل وتحل كل المشكلات الاقتصادية والسياسية وغيرها. الحاكم المؤله يتجاوز خوفه الجميع، فلا يثق بأقرب الناس إليه من حشيته، لأنه يعلم مبادئهم وسلوكهم، ويشعر دائماً بالخطر المهدد لفقدانه سلطته التي تمنحه القيمة الوحيدة، ولهذا يحاول الخلود بأي شكل، وأن يبين دائماً أن كل ما تم وسيتم فهو بفضله. وختاماً، لا يوجد حل سحري سوف يصل بنا إلى مرحلة كاملة من السلام والأمان، أي إننا لن نحقق أبداً الفردوس الأرضي، والمدافعة هي سنة من سنن الله الكونية، كل على قدر استطاعته. فما الذي يتبقى للإنسان عندما يضحي بإنسانيته؟ لكي يستمر في إشباع رغباته الحيوانية، لا تنتفي الإرادة بشكل كامل، فلا حتمية قاهرة على الإنسان بهذا الشكل المروع. هناك دائماً حد أدنى من الحرية لا يمكن لأحد أن يخسره، لأنه يقع في القلب، فكراهية الشر والظلم والاستبداد والتسلط هي أضعف الإيمان.